هو المسلم الجليل، المؤمن المقدام، الأمين الرشيد، العامل الزهيد، أمين الأمة، عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن كنانة القرشي، يكنى بأبي عبيدة ونسبه إلى جده فيقال أبو عبيدة بن الجراح. كان رجلا نحيفا معروق الوجه، خفيف اللحية، هتمت مقدمة أسنانه يوم أحد. دخل نور الإيمان لقلبه مبكرا، فكان من السابقين إلى الإسلام. أسلم قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. كان أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصديق، ومن العشرة المشهود لهم بالجنة. هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ولما هاجر إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي طلحة الأنصاري. كان أبو عبيدة رضي الله عنه يدعى في الصحابة القوي الأمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لأرسلن معكم القوي الأمين. وفى أبو عبيدة رضي الله عنه عهده، فأهداه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقب أمين الأمة. إن أبا عبيدة يحمل نفسا تواقة إلى الخير، فلما علم بالإسلام دخل مسرعا وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينفق حياته في سبيل الله. شهد أبو عبيدة بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طغى حبه لدينه على كل شيء، وملك عليه زمام حياته كلها، لدرجة أنه قتل والده المشرك في غزوة بدر. حاول أبو عبيدة الابتعاد عن أبيه مرارا، لكنه لم يفلح، فما كان منه إلا أن يتصدى له. فأنزل الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. وقد أبلى في معركة أحد بلاء عظيما، فقد نزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بأسنانه حتى انتزعت ثنيتاه، فحسن ثغره. ولم تقتصر مشاركته في الغزوات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه شارك في كثير من الفتوحات، وكان قائدا للجيوش والسرايا. فأرسله رسول الله مددا لعمر بن العاص في سرية ذات السلاسل. وفي شهر ربيع الآخر من السنة السادسة للهجرة خرج أبو عبيدة إلى ذي القصة ومعه 40 رجلا من المسلمين، فأغاروا عليهم وعادوا محملين بالغنائم. وهبه الله نفسا قانعة زاهدة تكتفي بالقليل ولا تتطلع إلى ما عند الغير. لم يكن حريصا على الإمارة أو تولي المناصب، تميز برجاحة العقل وقوة الرأي والحلم وحكمة التدبير، وكان معدودا في من جمع القرآن الكريم. قال فيه أبو بكر الصديق يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. وقال عنه عمر بن الخطاب: لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لاستخلفته وما شاورت، فإن سئلت عنه قلت: استخلفت أمين الله وأمين رسوله. ولاه أبو بكر على بيت المال، وكان أحد الأمراء المسيرين إلى الشام والذين فتحوا دمشق. ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة عزل خالد بن الوليد واستخلف أبا عبيدة، فقال خالد: ولي عليكم أمين هذه الأمة. لما انتشر طاعون عمواس في الشام كان أبو عبيدة معافى منه وأهله، فقال: اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة. قال: فخرجت بأبي عبيدة في خنصره بثرة، فجعل ينظر إليها. قيل له: إنها ليست بشيء. قال: إني لأرجو أن يبارك الله فيها، فإنه إذا بارك في القليل كان كثيرا. انطلق أبو عبيدة يريد الصلاة ببيت المقدس، فأدركه أجله، فاستخلف معاذ بن جبل على الناس. وبعد حياة حافلة بالطاعة مات أبو عبيدة في طاعون عمواس سنة 18 في خلافة عمر بن الخطاب، وكان عمره 58 سنة.